بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الدم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قوله: باب غسل الدم. والمقصود هنا بالدم النجس الذي هو ينتج عن الحيض أو النفاس. أما باقي أنواع الدماء فهي طاهرة، وهذا هو قول الجمهور. فغسل الدم أي دم الحيض أو النفاس ولا يكون إلا بالماء. قال: حدثني محمد بن المثنى وهو العنزي قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن هشام وهو هشام بن عروة ابن الزبير قال: حدثتني فاطمة وهي زوجته، فاطمة بنت المنذر وهي ابنة عمي، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن هذه المرأة هي نفسها أسماء، وغالبا يعني في كثير من المواقف يذكر الراوي القصة على أنها مبهمة ويكون هو صاحب القصة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما أرسلته أمه بعد أن بلغها أنه وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين، فجاء وقف على الباب فسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعف عفه الله، فأبهم الحديث على أنه ليس هو. فهنا صاحب المسألة هي أسماء رضي الله عنها. وإن كان النووي يعني خالف في هذا وقال ليست أسماء هي صاحبة القصة وضعف الحديث. قال: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ وكان الأول يجعلون للحيض ثيابا مخصوصة، في ثوب مخصوص للحيض، طبعا نظرا لقلة الثياب، يعني هذا الأمر خاص بالحيضة تلبسه وقت حيضتها ثم تنزعه، وربما يكون هو نفس الثوب الذي تحيض فيه والذي تصلي فيه فبعد أن تفرغ من حيضتها. فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ يعني هذا الثوب الذي أصابه هذا الدم الذي يعد من الدماء النجسة، ماذا تصنع؟ فقال: تحته. وغالبا لأن هذا الدم بييبس على الثوب فيكون يابس جاف، فهنا تبدأ بأول مسألة وهي الحت، والحت إنها تزيل الدم، تفرك فركا، تحته أي تفركه وتكسره بعد أن يكون يابسا. ومعلوم ان طبعا الدم بيدخل بين يعني طبقات القماش فيحتاج تكسير وتليين حتى يخرج اليابس منه. قال: ثم تقرصه بالماء، بعد ما يلين تبدا تغسله بالماء بالقرص، عن طريق ان توصل الماء الى يعني كل بقاع الثوب الذي وصله هذا الدم، فتقرصه بالماء تغسله غسلا شديدا بالفرك بالماء، وتنضحه. واختلف في النضح بعد الغسل، يعني هي غسلت فلما تنضح؟ قيل هذا من أجل الوسواس، وقيل هذا زيادة في التنقية والتنظيف بالنسبة للثوب، وتنضحه ونضحه أي أن ترش عليه بعد أن تقرصه وتصلي فيه. يبقى إذا جاز لها أنها تصلي في هذا الثوب بعد أن يغسل هذا الغسل. والحديث رواه الجماعة. قال حدثنا محمد، واختلف في محمد هذا، ورجح الحافظ أنه محمد بن سلام البكندي. طب من محمد الآخر اللي يختلف عليه؟ ها؟ السكوت أفضل. محمد بن يحيى الذهلي، لأن غالبا البخاري إذا روى عن محمد بن يحيى يعني لا يذكر إلا محمد فقط، فلكن هذا هو يعني ولكنه أكثر عن محمد بن سلام البيكندي. قال حدثنا أبو معاوية، وهو أبو معاوية الضرير محمد بن خازم. قال حدثنا هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش، وهي امرأة كانت تستحيض، وسنذكر الحيض الآن الاستحاضة الآن. قال: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر. وهناك فرق بين الحيض وبين الاستحاضة، ويفرق بينهما بأمور ثلاث، بأمور ثلاث. الأمر الأول أن دم الحيض سميك، ودم الاستحاضة سائل كالدم الطبيعي. أن دم الحيض منتن به رائحة، ودم الاستحاضة ليس فيه رائحة كالدم العادي سواء. أن دم الحيض أسود، وأن دم الاستحاضة أحمر. يبقى هنا فيه إيه؟ تفريق بثلاثة مسائل. ودم الحيض هو أمر كتبه الله على بنات آدم، ويأتي بأيام معلومة من الشهر، يأتي بأيام معلومة من الشهر، ويكون بين اليوم وبين الستة أو السبعة. والفقهاء يقولون بأنه ربما يزيد إلى العشر، وربما يصل إلى نصف الشهر. أما ما زاد على هذا فيعد استحاضة. والاستحاضة هو ضرب في عرق، عرق يضرب في رحم المرأة فينزف منه الدم، يكون نزيفا مستمرا لا ينقطع. وثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض النسوة استحاضوا، فمنها حمنة بنت جحش أخت زينب وجماعة من النساء. ودم الاستحاضة له حكم، فربما البنت التي لم تحيض تبدأ باستحاضة، ولذلك قالوا بأن الاستحاضة له حكمان. الحكم الأول المتحيرة، والحكم الثاني المعتادة. بفي عندنا حكمين: المعتادة وهي امرأة كانت تحيض فطرأ عليها الاستحاضة تسمى معتادة، وكانت تعتاد على أنها تترك الصلاة في أيام من اليوم الفلاني لليوم الفلاني، يجي لها الحيضة في اليوم السادس وينتهي في اليوم الثاني عشر، دي اسمها ايه؟ معتادة، تعودة. فلما جاءت الاستحاضة فأصبح لها أياما معلومة، فهذه الأيام المعلومة مع الاستحاضة طبعا تقطع الايه؟ الصلاة فيه. هذا بشرط ألا تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأن بعض النساء التي تستحيض تجي للاستحاضة تميز، تيجي في أيام الحيضة والدم يتغير بخلاف الدم الايه؟ الذي كان موجود. أما إذا لم تميز، لأن طبعا إذا جاءت الاستحاضة تغلب على جميع أنواع الدماء، فإذا كان هكذا فلها أيام معلومة وتقطع الصلاة في هذه الأيام، وتسمى هذه إيه؟ ها؟ معتادة، تعودت أيام. أما المتحيرة فلها حالتان: الحالة الأولى وهي أنها بنت لم تحيض بعد، ما دخلت في الحيض، فهذه تنظر إلى عادة أهلها. في قولين للعلماء: القول الأول أنها تختار من الأيام ما شاءت، وهذا بعيد لأنها لا تدري كم مدة حيضها، هل يوم هل اثنين هل ثلاثة هل سبعة هل ثمانية، فهنا تنظر إلى عادة أهلها، إلى أخواتها أو أمها، في كم من الأيام تحيض ثم تفعل كما فعلت قريباتها، يبقى تنظر إلى عادة أهلها. أما المتحيرة التي نسيت أيامها، يعني امرأة كانت تحيض بأيام معلومة ففاجأتها الاستحاض ولكنها لا تدري في أي أيام الشهر ولا تدري كم المدة، فهذه تسمى أيضا متحيرة. فتنظر في أيام الله أيام معلومة وتقطع فيها الصلاة، وهذا أيضا قول مرجوح. والراجح هي أن تنظر في عادة ولذلك العلماء دائما يفضلون ويرجعون القول للمرأة التي هي متحيرة أن ترجع دائما إلى عادة تسأل أختها أنت كم عدد الأيام، 4 5 6 7 عدد هذه الأيام، ثم تفعل كما كما فعلت. هذا بالنسبة طبعا الاستحاضة. قد ربما يعني بعض النساء ممن يستعملن وسائل الحمل أو غيرها من الوسائل التي هي صناعية فيحدث تقلبات في الرحم، فطبعا وبالذات طبعا اللي هو اللولب هذا بيعد من أخطر الوسائل التي بتدمر الرحم، بل بتأتي ببعض السرطانات إلى غيره، لأن هذا اللولب هو عبارة عن سنارة بتوضع في الرحم، كلما تكون البويضة ولقحت تأتي هذه السنارة وتقتل هذه الإيه، فطبعا هي بتشيل البويضة بتقتلها بالسنارة ثم أيضا قد تصيب الرحم. وذلك قل أن تجد امرأة لا تصنع هذا الشيء إلا ويصيبها يعني دم على سبيل الاستحاضة. فالعلماء اختلفوا، ده العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز وابن عثيمين، هل يعتبر هذا استحاضة؟ إذا كان طبعا الدم مستمر فيعتبر استحاضة وتصلي، لأن كما قلنا نميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، فإذا غلب عليها المدة فهي استحاضة فتصلي يعني الأيام ثم تدع أياما معلومة ممن كانت تحيض فيها في قبل هذه الاستحاضة أو قبل هذا الدم الذي كان ينزل. فقالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني الدم مستمر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق، ده نزيف موجود في الرحم وبيضرب. وفي بعض الحديث إنما هذا رقد من ركضات الشيطان وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة المدة التي هي معلومة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. والغسل هنا اختلف في صلاة المستحاضة، فمنهم من قال تجمع بين صلاة التي تجمع، تصلي الصبح بوضوء والظهر والعصر بوضوء والمغرب والعشاء بوضوء مع السنن القبلية والبعدية بنفس الوضوء، يعني تصلي الصبح مع السنن بوضوء واحد، الظهر مع العصر بوضوء واحد، المغرب والعشاء بوضوء واحد مع السنة، وتغتسل في أول أو بعد يعني انتهاء الطهر إذا ظنت أن هناك حيض، أو في الأيام المعلومة التي عدتها لنفسها أن هذه أيام حيض، تغتسل ثم تصلي كل صلاة بوضوء. ولها وهذا على سبيل الاستحباب وليس على الجزم أنها تغتسل لكل صلاة، تغتسل الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن كما قلنا هذا على سبيل الاستحباب، وقيل فعلته أسماء بنت عميس هي بنفسها. أما بالنسبة لحكم شرعي فلم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بهذا، فعلى هذا للمرأة أن تتوضأ لكل صلاة بعد أن تغتسل الغسل الأول. قال حتى يجيء ذلك الوقت، أي الوقت الذي يعني عليه، وكما قلنا يجوز بين هذه الصلوات أنها تتنفل وتصلي من السنن، وهذا بخلاف من قال ليس على المستحاضة سنن، هذا خطأ، وهذه مصيبة أنها تمنع من السنة، لكن تصلي من السنة ما شاءت بنفس الوضوء الذي توضأت به للفريضة. والحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال: سمعت عائشة. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان ابن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. قوله: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. والمقصود بالغسل هنا إذا كان رطبا، أما إذا كان يابسا فيفرك، والمني الراجح فيه أنه طاهر، المني بخلاف دم الحيض. وأيضا ما يصيب من المرأة إذا كان الغالب عليه أنه من هذا المني فهو طاهر أيضا. أما إذا كان ما يصيب الرجل من المرأة من الماء الذي ينزل الذي هو عليه خلاف فهذا يعتبر نجس ويغسل. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن جبلة قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان ابن يسار عن عائشة رضي الله عنها. وقال البزار: لم يسمع سليمان من عائشة، ويعني أنكر السماع وقال سليمان: إنما سئل عن حكاية أو مسألة أو مسألة فقهية فأجاب عن فتوى، أما سماع من عائشة ففيه كلام، ولكن الجمهور على إثبات صحة السماع بدليل أن البخاري ومسلم رويا عن سليمان عن عائشة رضي الله عنها، حتى أنه قال: قال سألت عائشة، فدل على إثبات السماع. عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبي. فكما قلنا بيكون الأثر أنه رطب فيغسل لأنه فيه لزوجة، وإذا كان يابس يفرك. وفي الحديث دلالة على عدم تغيير الثياب إذا أصابها المني لأنه طاهر. وفيه أيضا خدمة المرأة لزوجها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل هذا الأمر بنفسها ولا تتركها، فدل على أنها يجوز أن المرأة تخدم زوجها وتعينه في بعض المسائل التي يحتاج فيها إلى العون. قالت: فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوب، ولا يضره هذا لأن المني كما قلنا المني طاهر. قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل قال حدثنا يزيد وهو يزيد ابن زريع. من اللي تكلم الآن؟ اللي بيجيب الأسماء بتاعت السجل المدني. قال حدثنا عمرو وهو عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان وهو سليمان بن يسار هنا قال: سمعت عائشة رضي الله عنها. وده من فقه البخاري أنه أثبت هنا سماع سليمان من عائشة. قال: وحدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا عبد الواحد هو ابن في واحد آخر اسمه عبد الواحد بن زيد كان من العباد، وكلاهما بصري، هذا بصري وهذا بصري، وكلاهما في طبقة واحدة، ولكن ليس لابن زيد رواية، كان طبعا من العباد الزهاد. قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. طبعا دل على طهارته ودل على جواز لبس الثياب التي فيها أثر هذا المني. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعاء. قول إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، يعني تم الغسل ولكن ما زالت بعض البقايا، فقلنا الأصل في المني أنه طاهر بخلاف دم الحيض الحيض أو النفاس، فإنه نجس لابد أن يزول الإيه؟ الأثر، إلا إن بقي اللون، يعني لو بقي من دم الحيض أو النفاس يعني الثوب يكون لهم فيه صفار، لو مازال عين الشيء زالت النجاسة فيعتبر الثوب طاهر ولا يضر إيه؟ الأثر اللي هو اللون الخفيف الذي يكون إيه؟ موجود كالصبغة لا يضر، لكن أصل النجاسة نفسها إيه؟ زالت. أما المني فلا يشترط، فلو بقي أثر المني لا حرج، ولذلك هنا كما قلنا إذا كان رطبا يغسل، إذا كان جاف يفرق، ولو كان المني نجس لما جاز فيه الفرق، إنما كان واجب فيه الإيه؟ الغسل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عمرو ابن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه. يبقى الأثر موجود ولا إيه؟ ولا يضر هذا، وهو بقع الماء، بقع موجودة فيها. قال حدثنا عمرو بن خالد وهو التميمي قال حدث في آخر عمرو بن خالد كذاب وهو الواسطي قال حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية ثقة قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان ابن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعاء، بيكون الأثر إيه؟ موجود. والحديث الأول رواه الجماعة وهذا رواه أيضا الجماعة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال: ها هنا وثم سواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. قوله: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. مر بنا قوله في الباب الذي هو باب ما جاء في غسل البول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس، ولم يذكر سوى بول. فدل على أن الإجماع على بول الآدمي أنه نجس، وباقي الأبوال عليها خلاف. باقي الأبوال إيه؟ في خلاف. منهم من قال جميع الأبوال نجس، ومنهم من قال بول ما يؤكل لحمه طاهر وبول ما لا يؤكل لحمه، ومنهم من قال كل الأبوال طاهرة كالشعبي وغيره إلا بول الآدمي فقط. فالأمر هنا فيه إيه؟ فيه خلاف. فهنا قال: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها هل نجس أو لا. قال: وصلى أبو موسى في دار البريد. دار البريد اللي هي بقى يا أخوان البسط. كان زمان في كل بلد في بسطة، بس البسطة دي عبارة عن إيه بقى؟ بيبقى مكان وفي خيل، لأن اللي بيودي البريد إيه؟ خيل أو دواب. فأبو موسى صلى في دار البريد. قال: والسرقين اللي هو بيكون موجود إيه؟ بعض الأرواث وبعض إيه؟ الزبل المواشي موجود. والبعض قال يعني طبعا أحيانا بيبقى فيه تكلف، فقال البعض يعني صلى على شيء حائل. فلو وجد الحائل ما سئل ما وجد أو ما ذكر هذا الأمر في هذه المسألة، إنما دل على أن الصلاة هنا كانت بلا إيه؟ بلا حائل. والسرقين اللي هو كما قلنا البعر أو غيرها من هذه الأشياء. والبرية إلى جنبه، وأيضا يعني الأشياء التي يعني فيها أبوالها وكذا، المرابط إلى جواره. قال فقال، والبرية طبعا الأرض اللي هي النقية. قال فقال: ها هنا وثم سواء، في مكان الذي فيه السرقين هذا اللي هو روث هذه المواشي، والمكان الفارق قال هنا وهنا طاهر، يعني لا يضر هذا أو إيه أو ذاك. وأبو موسى لو أبو موسى من الأشعري. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، في شك، ودي قبيلة من القبائل، قبيلة عكل أو قبيلة إيه؟ عرينة. فاجتووا المدينة. الاجتواء يا أخوانا هو عبارة عن استوخام المكان، لما بينتقل من بلد إلى بلد بيحصل له نوع من الوخم، تغير الإيه؟ الحال. وقيل كان في المدينة مرض وباء موجود، وكان وباء عظيم حتى يعني لا يضر أهلها، لكن كل من دخل المدينة من أي مكان كان يصيب هذا الوباء. ومرض أبو بكر حتى كان يعني وصل إلى حد الموت، وكذلك بلال مرض حتى أصابته الحمى وغيبت عقله، يعني تأذى الصحابة حينما وصلوا إلى المدينة بسبب إيه؟ وباء المدينة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل من المدينة إلى فين؟ أنت مفروض تحفظها. إلى الجحف، ودي موجودة بلد على البحر، وهي من أعسر وأصعب بلاد الله. يعني رحنا هناك توضأنا وكده، كل اللي توضأ حط مية على جلده أصابه حموم وحم وهرش، والجو كان صعب جدا. فهذا الوباء نقل بفضل الله عز وجل وتشريفا لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى الجحف. المدينة الآن تعتبر من أطيب بلاد الله، لأن البعض برضه ممكن يقول لك المدينة اللي بيروح هناك بينام. فهو أي إنسان مسافر لما بينزل في أي مكان أول حاجة بيحصل له إيه؟ ينام سريع، لأن الجو مريح. فالنوم دلالة على الراحة المكان وليس على تعسر الإيه؟ المكان. فاجتووا المدينة كما قلنا، يعني إما بسبب تغير المكان أو طبعا الوباء اللي كان موجود في المدينة. وأصابهم حالة من المرض، قيل صفار شديد جدا، وقيل انتفاخ في البطن، بطنهم كبرت ونفخت، وقيل قلة في الطعام، فحصل الألم وألم شديد بالنسبة لهم، ورقدوا جميعا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، واللقاح اللي هو بيكون إبل اللي موجودة مهيئة معدل إيه من أموال الصدقة موجودة، فطبعا لها راعي بيرعاها ويطعمها ويسوقها إلى آخره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، وقيل يمزج بين ألبان الإبل وأبوالها، واللبن بمفرده لا يصلح والبول بمفرده لا يصلح، إنما يخلط بين الإيه؟ بين النوعين. وقيل يعني في علل في هذا، يعني أسباب منها أن اجتماع البول، لأن طبعا معلوم أن هذه الإبل بتجوب وتأكل من الحشائش المختلفة في الأرض، فقيل بأن فيها شدة وفيها تغير للحال، كمن يعالج الحمية بحمية أعلى، بحمية إيه؟ أعلى. فإذا عولج بهذه الحمية الأعلى استطاع الجسم أن يدفع الوباء اللي موجود اللي هو إيه؟ أدنى. ولذلك لو الإنسان حالته المريضة شديدة جدا ويستعمل أبوال الإبل وألبانها ممكن يموت، فلابد يكون الأمر إيه؟ في اتزان وفي اعتدال، إن هذه الحمية التي عنده تعالج بإيه؟ بهذا، يكون الحالة تستحمل هذا الإيه؟ الأمر. لكن واحد بيخلص وتديله تزود عليه يطرح مخلص عليه خلص. وطبعا هم الآن بيستعملوه في الأمراض الكبد وغيرها، الله أعلم يعني بالتفاصيل بهذا، لكن بيقال في نتائج الله أعلم. لكن كما قلنا هو الأصل في هذا للأوبئة والاستوخام بالنسبة للانتقال من مكان إلى مكان. قال فانطلقوا وجلسوا وشربوا من هذه الأبوال وهذه الألبان إلى أن صحوا وعادوا كما كانوا وقووا. فبعد ذلك لم يصونوا هذه النعمة، فطمعوا في الغنم في الإبل وهذه النعم الكثيرة، فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم وخدوه إيه وهربوا. فجاء الخبر في أول النهار، يعني الكلام ده كان من الليل، في الصبح وصل الإيه الخبر. فبعث في آثارهم، واختلف من هم الذين ذهبوا في آثار هؤلاء، قيل جماعة من الأنصار وقيل جماعة من الأنصار والمهاجرين، والحافظ ابن حجر قال أعياني من هم، يعني لم يذكر، في حوالي 20 واحد تبعوهم وأمسكوا بهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم، يعني برضو المسافة كانت ايه، بعيدة ولا قريبة؟ قريبة، بعد ما اول النهار برضو كده ارتفع شوية كانوا اتمسكوا وراحوا ايه جايبينهم. فامر فقطع ايديهم وارجلهم، وهنا قطع الايدي والارجل هذا يسمى حد الحرابة، وللامام ان يقيم هذا الحد على المجرم الذي تعدى اجرامه جمع المسلمين، يعني حد الحرابة هذا يقيم الامام على من تعدى إجرامه المسلمين جميعا. وطريقة القطع فيه أن تقطع اليد والرجل من خلاف، اليمنى اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو اليد اليسرى مع القدم اليمنى. وقال بعض العلماء أنه قطعت اليد والأرجل، ولكن هذا بعيد كما ذكر الحافظ ابن حجر، إنما كان القطع من من خلاف يد ورجل، هذا حد الحرابة. لكن هنا يسلم زاد على هذا، قال وسمرت أعينهم، وهذا التسمير كان يجاء بحديد كالمسامير الكبيرة، وتحمى في النار إلى الإحمرار ثم تطفأ في ماء العين، يعني والعياذ بالله إن هذا الحديد الأحمر يوضع في أعينهم حتى يطفأ بماء العين، طبعا لعظم ما فعلوا من جرم في حق هذا. في لفتة جميلة جدا أرجو نحن ننتبه لها، حينما بننظر لهذه الأحكام بنرى فيها شدة شديدة جدا، والأمر بيصيب الإنسان بحالة من الاهتزاز. وركزوا معي، هؤلاء قوم قتلوا راعي، إيه معنى راعي؟ إيه يعني راعي؟ كان ممكن الأمر إيه يعدي أو واحد بإيه بواحد، لكن أنا عاوز مقارنة بين الواقع في مكة والواقع في المدينة. نجد في مكة قتل من الصحابة، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يقتل من قتل منه، أو حتى مجرد الإيذاء. كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون، فقولوا صبرا ألا يسر. كان ممكن يقول له يا عمار هم بيضربوا في أبوك وأمك اعمل وخد بتارك. هذا لم يكن البت موجود. صبرا ألا يسر فإن موعدكم الجنة. وكان الأمر مجرد يعني حتى ليس مجرد الدفاع، الصبر والاحتساب، وربنا عز وجل يعني سينصرهم ويعزهم ولا هيموت هيدخل الايه الجنة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما تعملوش حاجة خالص. وكان ده أمر في أول الدعوة. لكن لما أصبح للمسلمين دولة ومكانة كان الأعراب والمنافقين من الداخل والأعراب من الخارج كانوا عاملين هزة لإيه؟ للدولة. دي دولة لسه في النشأ والبداية، المنافقين عاملين يرجفوا، ومجرد يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، والمنافق ده يصلت المنافق ده والمنافق ده يصلت المنافق ده. ويكفي أنكم سمعتم قصة حديث الإفك وما كان فيها من إجرام من هؤلاء المنافقين، حتى وصل الأمر إلى أن بعض خيار الصحابة تكلم بهذا الكلام. فكان في خلل في أول الأمر في هذا، فهذا يحتاج إلى حذف وحزم. فلما جم هؤلاء الأعراب وخدوا شوية الجمال كلها كل أموال الصدقة وهربوا بيها، طب الباقيين هيعملوا يقولوا ده احنا ناخد الرجالة كمان نعملهم عبيد، ممكن يتعدوا على المسلمين نفسهم ويقضوه. فكان لابد من ايه؟ من حد وحزم وتشريع من الله عز وجل حتى تصان ايه الدولة في اول مهدها. لدولة اسلامية ولسه في البداية ولها حاكم مسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الاعراب اجلاف، فكان لابد من وضعهم بهذا الايه الواقع. بمجرد ان حدث هذا وقع هذا الامر الكل ايه ده اللي هياخد له الشاية من عند المسلمين هيعملوا ايه؟ هيقطعوا ايديه وارجله، هيقيموا على حد الحرابة. فلذلك اقيم عليهم هذا الحد اللي هو حد الايه الحرابة. قال وسمرت اعينهم والقوا في الحرة، الحرة اللي هي الحجارة لونها احمر في المدينة، وسبوهم كده والكل بينظر اليهم حتى كانوا يستسقون يطلبون الماء ولا يسقون، عاوزين قطرة مية. فضلوا يلهسوا حتى رأهم البعض يلهس في الثرى وهو يموت إلى أن مات. طبعا هذا الأمر الحكم شديد جدا، ولكن هذا صيانة لعامة المسلمين، وهذا يعني بفضل هذا الموقف صان الأمة والدولة إلى ما شاء الله. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، ركزوا، وخروجهم بهذه الصلافة وهذه الجلافة وهذه الجراءة يعني كان السبب من فيه انه ممكن تؤدي الى طمع كل البوادي والعرب اللي هم حول ايه المدينة، وحاربوا الله ورسوله. والحديث رواه مسلم وابو داود والنسائي. قال حدثنا ادم وهو ابن ابي اياس قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال اخبرنا ابو التياح يزيد بن حميد عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، ودل على أن إيه مرابض الغنم تعتبر طاهر، والمربض هو المكان الذي يبيت فيه الإيه الأغنام، ويقاس على هذا كل مأكول اللحم مرابضه فهي طاهرة اللي هو الراجح، وكل ما لا يؤكل اللحم مرابضه إيه تعتبر نجسة. والحديث رواه مسلم والترمذي. نقف لهنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.